اسأل اخونا ايضا ويقول اذا لم يدرك المصلي مع الامام وصلاة الجماعة الا التشهد الاخير فهل تحسب له صلاة الجماعة؟ الجماعة لا تترك الا ركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. لكن اذا كان معذور حبسه مرض حبسه عذر شرعي فله اجر الجماعة ولو لم يحضرها. يا الله جزاكم الله خيرا واحسن اليكم.